يعني غافله مع بقى اللي الجاي انت تاكل العجين اللي هي عجنته. الله، يبقى معنى غافله يعني ما فيش في بالها العمليه دي، وما فيش في بالها العمليه دي لانها لم تنضج نضج المراهقه، ولا نضجت نضج المراهقه ومع نضج المراهقه نضج اليقين والايمان. يبقى نضج اليقين وايه، نضج اليقين والايه والايمان. ومره تبقى غافله ما تعرفش الكلام ده ايه يعني، ما تعرفوش. احنا لذلك تيجي مثلا واحنا صغيرين يجي للبنت الصغيره يقول لها تتجوزي الواد ده، تقول له لا مش حاجه انا هتجوز الواد ده، مش عارفه الجواز يعني ايه. انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيره دي تعمل ايه بقى، تجري وتطفل وتخطف. ولذلك شوف في الشرع لما واحد يجي يخطب بنتي أني واجب على استأذنها، أقول لها والله فلان جاي يخطبك، إن قالت أيوة موافقة يبقى مش فاهمة حاجة، إنما اندهنت وسكتت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده إذن بقى، لأنها فهمت الجواز يعني إيه، فهمت الجواز يعني إيه. ولذلك يقول لك إيه، وتستأذن وإذنها صماتها، الإذن بتاع أنها إيه تسكت لانها تبقى عرفت الجواز يعني، انما تقول ايوه اتجوزوا ده حلو ده مش عارفه الجواز. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. وقلنا ان الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العمليه ولا يقبلها. تقوم انت تيجي تقول انها تبلها ومش في بالها بس تيجي انها تتجوز ولا حاجه تفكر انها تتجوز، في بالها كمان وتعمل العمليه دي، مساله صعبه قوي. لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنيا، اللعن هو الطرد وهو الابعاد. وما فيش شك ان اللي هيرمي المحصنه الغافله بنعمل له ايه، حد قذف. وحد القذف قلنا فيه زمان ويبقى فيه حاجتين، فسق وما نقبلش لهم شهادة. معنى ما نقبلش لهم شهادة يبقى أبعدناهم عن مجتمع الإيمان، عزلناهم، أسقطنا اعتبارهم. ومدام أسقطت اعتبارهم، اللعن أوله الطرد والإبعاد، وهنا الطرد والإبعاد عن حظيرة مين؟ عن حظيرة الإيه؟ المؤمنين. لعنوا في الدنيا، وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيهم من في العذاب الآخرة؟ لهم عذاب أيضا عظيم في الآخرة. وإحنا إن قلنا أن العذاب هو إيلام الحي، ومرة يوصف عذاب أليم وعذاب مهين وعذاب إيه؟ وعذاب عظيم. ثلاث أصناف بتدور حوالين العذاب والمعذب، لأن في واحد العذاب يبقى أليم إنما هو يتجلد كده ولا إيه؟ نقول له إن لم يكن أليما فهو مهين لكرامتك، ويقف في موقف إنك تتعذب. ومرة يبقى عذاب عظيم يعني فوق ما يتصوره المتصور. ليه؟ لأن العذاب إيلام من معذب لمعذب، والمعذب في الدنيا يعذب بأيدي البشر، والمعذب في الآخرة يعذب بجبروت الله وقهر الله. يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم.